طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقفنا عند قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى باب القول في اللفظ الوارد على سبب قال باب القول في اللفظ الوارد على سبب هذا سيأتي الآن مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فيقول لك القول في اللفظ الوارد على سبب القول في اللفظ اللفظ العام الوارد على سبب سبب خاص هل العبرة بعموم اللفظ كون اللفظ عاما أو ننظر إلى أن السبب خاص ولا ننظر إلى عموم اللفظ فمثلا قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اللفظ عام والذين يظاهرون من نسائهم والذين هذا لفظ عام هو اسم موصول يفيد العموم لكن الحادثة حصلت في من؟ حادثة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة حادثة الظهار يعني حصلت لمن؟ من الصحابة من من الصحابة ظاهر امرأته جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكوه أوس بن الصامت نعم فنزلت في أوس والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هل العبرة بخصوص هذه الحادثة كون آية الظهار التي نزلت في أوس وزوجته فيكون الحكم خاص بأوس أو هو نزل في أوس وهو خاص السبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ فيكون كل من ظاهر حكمه حكم أوس وضحت المسألة ينظر لأن إشقال قال وجملته أن اللفظ الوارد على سبب يعني على سبب عام لم يجوز أن يخرج السبب منه لا يجوز أن يخرج السبب منه يعني من العام الذي ورد لأجل بيان حكم السبب لا يخرج منه ذلك السبب لأنه أي لأن إخراج السبب من العام يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز مر معنا تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة قلنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قولا واحدا لأن الناس بحاجة إلى هذا البيان فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هو يقول هنا أنه اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج السبب منه بل يكون الحكم عام في السبب وفي كل من كان حكمه حكم ذلك السبب وذلك لا يجوز وهل يدخل فيه غيره هل يدخل في ذلك السبب غيره ممن اشترك في العلة قال نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب هذه مسألة وهي يعني أيضا هو الأصل أن اللفظ في الشريعة اللفظ في الشرع إما أن يكون عام يعني لفظ عام لا تخصيص فيه وإما أن يكون هو نفسه اللفظ خاص، لفظ نفسه يكون خاصا، نفسه مخصص، فإما أن يكون عاما وإما أن يكون مخصص. فهنا يقول: وهل يدخل نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال أفطرت قال اعتق، حمل الجواب على العموم في كل مفطر. لو جاء شخص قال لك أفطرت فقلت له اعتق، قلت له اعتق، قال أفطرت قلت اعتق، يعني كلما أفطر أو كل شخص أفطر عليه العتق، لأن اللفظ عام والجواب عام. أفطرت قال اعتق، قال حمل الجواب على العموم في كل مفطر، سواء أفطر بجماع أو أفطر بأكل أو أفطر بشرب ونحوه، كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. اللفظ لأن اللفظ عام لا تخصيص فيه، أفطرت قال اعتق، فنحمل على العموم، على العموم من حيث المفطرات ليس من حيث الحكم. الحكم قال اعتق، لكن من حيث السبب للعتق، هل السبب للعتق الجماع، هل السبب للعتق الأكل الشرب، عموم، لأن اللفظ جاء عاما لا تخصيص فيه، أفطرت قال اعتق، فهذا يحمل على العموم بلا خلاف. قال: وذلك أنه لم يستفصل، أي لم يستفصل في السؤال أفطرت، ما قال له بما أفطرت، لم يستفصل منه مباشرة، قال أفطرت قال اعتق، قتلت نفسا قال اعتق، ما قال له قتلتها خطأ قتلتها عمدا. فيقول: وذلك لأنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف، بمعنى أنه ترك الاستفصال، وهذه قاعدة عند الإمام الشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه دائما قاعدة يذكرونها، ترك الاستفصال ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. قال أفطرت قال اعتق، لم يستفصل منه بما أفطرت، فقالوا ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا جاء الجواب عاما من دون تفصيل دل على عموم الحكم ولا تفصيل فيه. لماذا؟ لأنه لم يستفصل في الحال، والقاعدة تقول ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، هنا ما سأله بما أفطرت قال اعتق مباشرة، فترك الاستفصال. ما معنى الاستفصال؟ ها؟ يا سلام، ايش ما هذا؟ ايش ما يبيع من هو هذا؟ لا يا سلام ممتازة. إذا الدرس هنا دائم حتى الظهر، الظهر غدا. ممتاز يا جماعة. طيب، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لا هو عبد الغفور أنا أسمع عليه أنه خبير ذو خبرة في الطباخة وفي كل شيء، ممتاز. ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن هذا هو أنه إذا جاء الجواب عاما من دون تفصيل يكون الحكم عاما كما قال هنا الشيرازي، وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف، يعني أنه عام. أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق، صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر السبب في الحكم تعليل، يعني يشعر هنا بأن ماذا؟ بأن السبب علة الحكم، السبب علة الحكم، ولذلك هنا لم يستفصل في السبب لماذا أفطرت، ما استفصل، ولذلك قال رحمه الله لأن ذكر السبب في الحكم تعليم، هنا لم يستفصل. والقاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا، فهنا لم يذكر العلة، ما ذكر السبب. والسبب علة، ولذلك قالوا مع علتي وجودا، وهنا ما ذكر السبب مباشرة، قال أفطرت قال أعتق، أفطرت بماذا؟ بأي سبب؟ ما. فقال رحمه الله تعالى لأن ذكر السبب في الحكم تعليل، وإن كان خاصا مثل إن قال جامعت فقال اعتق، حمل الجواب على الخصوص. هنا ذكر السبب، شوف هناك ترك ذكر السبب فنزل منزلة العموم في المقال، لكن هنا ذكر السبب قال جامعت، لما جاء للنبي قال هلكت، قال ما أهلكك، شوف التفصيل، جاء الصحابي إلى النبي فقال هلكت، قال ما أهلكك، هذا استفصال ولا لا؟ إذن ليست عموم هنا. قال وقعت على أهلي في رمضان، يعني جامعته. فهنا لما قال قال وجامعته فقال اعتق، حمل الجواب على الخصوص في المجامع، ولذلك عندنا في المذهب وغير المذهب أيضا عند محل اتفاق أن من أفطر بغير الجماع عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة، ومن أفطر بسبب الجماع عليه القضاء والكفارة وهي العتق أو نحوه. قال ولا يتعدى إلى غيره، لا يتعدى إلى غيره، يعني لا يتعدى العتق إلى غير المجامع، إنما العتق يكون خاصا بمن أفطر في رمضان بالجماع، عاد في رمضان فقط. أما إذا صام اثنين أو خميس فأفطر بالجماع ليس عليه إلا القضاء، ما يكون عليه كفارة، لأن هذا خاص بمن؟ برمضان، وخاص بالمجامع. فهنا قال رحمه الله ولا يتعدى إلى غيره من ولا يتعدى إلى غيره من المفطرين، يعني لا يتعدى إلى غيره من المفطرين أو من المفطرات، يعني لا يتعدى العتق، لا يتعدى إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى غير ذلك، إنما في الجماع فقط، واضح. فهنا قال ولا يتعدى إلى غيره، يعني الجماع، من المفطرين، من المفطرين يعني من الذي يفطر، من المفطرات كالأكل والشرب والجماع، الجماع نعم داخل كالأكل والشرب. قال فكأنه قال، هي ركزوا الآن، إن هذه خلاصة المسألة. قال فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق، وأما إذا كان اللفظ، خلاص الآن انتهينا، الآن دخل في حدود القاعدة. قال وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ، إن كان فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، وذلك مثل ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيه المحائض ولحوم الكلاب. المحائض يعني دم الحيض، تغسل النساء دم الحيض فيه، ولحوم الكلاب، وما ينجي الناس يعني ما يستنجي الناس منه يرمونه فين؟ في بئر بضاعة، يستنجون ويرمون بداخله نجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، لأن هذا ماء كثير بئر. قال: فهذا يحمل على العموم ولا يخص بما ورد فيه من السبب، يعني أن هذا حالة خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ليس هذا خاص بحال بضاعة، بل الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، كان في بئر بضاعة أو كان في غيره. أيوة، فهنا يحمل اللفظ على عمومه، لأنهم قالوا رحمهم الله: لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العام. لما المجيب على السؤال يترك السبب ويذهب إلى الجواب العام، ماذا يريد؟ يترك الجواب الخاص. لما سئل النبي عن بئر بضاعة ماذا كان جوابه؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا جواب عام ولا خاص؟ فقالوا إن المجيب إذا ترك وعدل عن الخاص ثم ذهب إلى الجواب العام، هذا دليل على إرادته العموم، أي أنه يريد أن الكلام هذا أن هذا الكلام عام، سواء فيما ذكرتم أو فيما لم يذكر. فالجواب لما تسأل أنت المدير: يا أستاذ أبو قتادة أو يا أستاذ أبو الرجال، الطالب فلان ابن فلان قضيته كذا وكذا وكذا، قضيته أنه لم يكمل الرسوم، فهل نقبله في الفصل؟ فقال لك شوف الجواب: من لم يدفع الرسوم اقبلوه إلى حين، سننظر بعد شهر. الجواب عام ولا خاص؟ هل يكون هذا الجواب في هذا الولد اسمه عبد الرحمن؟ لا، ما يكون في عبد الرحمن. في عبد الرحمن وفي من؟ كل من كان حاله، وفي عياش، وفي كل من كان لم يدفع الرسوم. عياش ما دفع صح؟ في كل من كان هذا حاله. أيوة، فقالوا إن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادته للعموم، دليل على هذا قرائن، شوف، دليل على إرادته للعموم، واشتهر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يسألون عن سبب خاص ولكنه يجيب بإجابة عامة تشمل هذا السبب وغيره، اشتراك العلة طبعا. ومن ذلك قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن اللفظ الوارد، هكذا فهمها، اللفظ الوارد على سبب خاص، اللفظ الوارد على سبب خاص لا يختص به بل يكون عاما، كل ما ورد على سبب خاص لا يكون خاصا به، إنما يكون عاما لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره ممن لم يتسبب في نزول الحكم. كيف؟ قالوا: لأن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب. الحجة في ألفاظ الشارع ولا في الوقائع؟ في ألفاظ الشارع. جاء معنا لو تذكرون أن العام يكون في الأفعال ولا في الألفاظ؟ في الألفاظ. ممتاز، في الألفاظ. فإذا الحكم يؤخذ من اللفظ لا من السبب، لا من السبب. وعلى ذلك إذا ورد الشارع أو إذا وردت في الشريعة أحكام مشتملة على صيغة العموم جعلنا الحكم عاما، سواء نزل ذلك الحكم على سبب أو على غير سبب. كل لفظ جاء بالشريعة على صيغة العموم، والصيغة العموم مرت معنا، فإنها تحمل على العموم ما لم يرد دليل على أنها خاصة، وهذا منها، فلا يمكن أن نخصصه بسبب، لا بد من دليل آخر يدل على أن هذا خاص. أيوة. أما إذا ورد الشارع أو إذا ورد في الشريعة لفظ خاص، خصصنا ذلك الحكم والحكم وقلنا ذلك خاص. إذن المعتبر في الشريعة هو اللفظ لا المعتبر السبب. أيوة. ولذلك هنا النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وعلى ذلك قام إجماع الصحابة على أحكام وردت على أسباب خاصة. مر معنا آية الظهار في أوس وزوجته، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، كان الحكم عاما في أوس وفي غيره. عندنا مر في الشريعة آية اللعان، وهذه نزلت في من من الصحابة؟ آية اللعان في سورة النور والخامسة، أن لعنة الله عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات. هذه الآيات نزلت في أحد الصحابة، من هو؟ عويمر. من؟ عويمر العجلاني، عويمر العجلاني وزوجته. فعويمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى أن زوجته زانية وكذا، قال لابد أن تلعنها، فلعنها. هل هذا الحكم خاص في عويمر؟ لا، وإن كانت الآية نزلت في عويمر نفسه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، السارق والسارقة، هذه الآية قالوا نزلت في رداء صفوان بن أمية عندما سرق. صفوان بن أمية نزلت هذه الآية في سرقة ردائه، لكن هذا السبب هل يكون خاص والحكم في قطع يد السارق خاص في صفوان بن أمية وحادثته؟ لا، كل من سرق فوق ربع دينار فإنه تقطع يده، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا محل إجماع من دون نكير بين الصحابة هذه في هذه المسائل. لكن هناك من قال من الفقهاء العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. القاعدة الأولى العبرة بعموم هذا مشتهر، وهذه قاعدة مشتهرة، لكن هناك قاعدة عكسها العبرة بخصوص السبب. لا بعموم اللفظ. وممن قال بهذا كما سيأتي أنها رواية عن الإمام مالك، وكذلك بعض الشافعية كالدقاق والمزني، وهو سيذكرهم هنا الشيرازي رحمه الله، قال وقال مالك، أي مالك بن أنس، وهي رواية عن الإمام مالك، وقال مالك والمزني وأبو ثور، ويقصد أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد رواة المذهب القديم صاحب الإمام الشافعي، وأبو بكر الدقاق محمد بن محمد البغدادي، قال من أصحابنا يقصر على ما ورد فيه من السبب، يعني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قالوا هذا. طبعا هل هذا القول استدل بأدلة؟ من أعظم أدلتهم قالوا أنه لو قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكر السبب ونقل السبب في الحادثة إن لم يكن العبرة بخصوصه فما فائدة نقله؟ فقالوا رحمهم الله أن الجواب الوارد على سبب خاص إن كان يحمل على العموم فما فائدة نقل السبب؟ لما قال في بئر بضاعة الطهور ماؤه، لو لم يكن هذا في بئر بضاعة فما فائدة ذكر بئر بضاعة في الحديث؟ ما فائدة ذكر السبب؟ قالوا فائدة ذكر السبب دليل على أن العبرة بخصوص السبب. ثم قالوا رحمهم الله أن الراوي حرص وكان حريصا على نقل السبب، وكونه حريص على نقل السبب الذي نزل به الحكم دليل على أن فيه فائدة. أيوة، ولا فائدة من حرصه على نقل السبب إلا لأن الحكم مختص بذلك السبب. لو لم يكن الحكم مختص بذلك السبب لما نقل لنا، يعني لما نقل لنا الراوي ذلك السبب. أيوة، إذن قالوا لا يمكن أن نحمل الحكم على العموم، لأنه لو لم يكن السبب في نقله فائدة لما ذكر. هذه حجتهم في الغالب. لكن رد عليهم السلف رحمهم الله، قالوا إن نقل السبب لا يدل على الخصوص، إن نقل السبب يدل على ماذا؟ على بيان الحادثة، وبيان الحادثة لا يدل على تخصيصها. قال هنا شوف الشيرازي، قال والدليل على ما قلناه، يعني من أن يحمل الجواب على عمومه ولا يخص بالسبب، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول دون السبب. قد مر معنا أن العبرة في باللفظ لا بالأسباب. قال فالعبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه، ولأن العبرة في الألفاظ لا بالأسباب. العبرة في العموم باللفظ لا بالسبب، السبب لا يكون مقياس، إنما المقياس في العموم والتخصيص هو اللفظ. فاللفظ إما أن يكون عاما فيحمل على عمومه، وإما أن يكون خاصا فيحمل على الخصوص، وإما أن يكون لفظا عاما ليس له يعني احتمال يبقى على العموم، يبقى على عامه. وهذا الذي، أما ذكر السبب فالسبب لا يؤخذ منه تخصيص ولا تعميم، إنما الذي يؤخذ بأنه خاص أو عام هو اللفظ، لأن عندنا أن مسألة العموم والخصوص تعرف من أين؟ من الألفاظ، لا من الأسباب ولا من الأفعال. مر معنا أن التخصيص وكذلك العام لا يؤخذ إلا من اللفظ فقط، فهذا أيضا منه. أيوة، واضح إلى هنا؟ ما في إشكال؟ في سؤال قبل أن ننسى؟ خلاص، باب القول في الاستثناء هذا باب آخر. نعم شيخ. إذن عندنا قاعدتين، قاعدة الأولى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأمثلتها كثيرة، مر معنا آية الظهار، آية اللعان، حكم السرقة، وكل ما كان به سبب. فإن الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما؟ لأن الحكم يعرف كونه عام أو خاص من أين؟ من الألفاظ. من الألفاظ لا من الأسباب. قول الثاني قول المزني وأبو ثور ورواية عن مالك العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا غير صحيح، وإن كانوا عللوا بأن ذكر السبب هو المعول على أن الحكم خاص به، ولكن هذا غير صحيح، لأن ذكر السبب لا يفيد تخصيصا ولا عموما، إنما هو لبيان الحكم أن الحكم نزل لكذا كذا سبب النزول، فأسباب النزول لا تدل على العموم ولا على الخصوص، إنما نعرف العام والخاص من اللفظ. ولأنه مر معنا أن العام والخاص يعرف من الألفاظ لا يعرف من الحوادث، ولأن هذا خاص بالألفاظ. انظر تحت يتبين لك رقم 2، تعليق رقم 2 صفحة 93. قال جاء في تفضيل السلف على الخلف الخطاب وإن ورد في سبب خاص إلا أنه قد تقوم به الحجة في غير سببه، ويصح أن يتعلق بعمومه فيما يتناوله من غير مقصوده، والدليل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال المفسرون استجيبوا لله وللرسول في أمر الحرب التي أعزكم بها بعد الذل. هي الآية نزلت فين؟ نزلت في الحرب والغزو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي يحييكم من الذل الذي كنتم به. فهذا نداء للجهاد، استجيبوا إذا نادى منادي الجهاد من رسول الله، فاستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله، وهو قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وغيرها من النصوص. أيوة، فقال استجيبوا لله وللرسول في أمر الحرب التي أعزكم بها بعد الذل وقواكم بعد الضعف. قال الزجاج لما يحييكم بالعلم، ويجوز أن تكون الحياة الدائمة في الآخرة، هذا تأويلها ومقصودها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاهد، لما سلم على أبي ذر رضي الله عنه وهو يصلي فلم يجبه، فقال ما منعك أن تجيبني؟ فقال كنت أصلي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمع إلى قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما؟ النبي استدل بهذه الآية في غير الحرب، مع أنها نزلت لسبب الحرب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فهذا رسول الله إمام الأئمة قد جعل الخطاب حجة في غير سببه ومقصوده، مع أن الخطاب سببه الحرب، لكن النبي جعله في غير سببه وفي غير مقصوده، وسلك نحو هذا المسلك في الاحتجاج، فكيف ينكر ما رضيه له فيه؟ يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأدلة على ذلك كثير، وهذا شاهد من الشواهد ومثال من الأمثلة ودليل من الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. باب القول في الاستثناء. الساعة الآن 33، بقي 7، تأخذ المقدمة في الاستثناء فقط. قال باب القول في الاستثناء. طيب، ما هو الاستثناء؟ ما هو تعريف الاستثناء؟ مر معنا ما هو الاستثناء؟ إخراج بعض ألفاظ العام بإلا واحد أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بأحد أدوات الاستثناء التي بإلا واحد أخواتها، وسيأتي إنها إلا وسوى وخلا وعدا. قال والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به، وهذا محل اتفاق أن الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ العام به. قال وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه، لما تقول ثنيت فلان عن رأيه يعني أخرجته وراجعته عن رأيه، كان يريد أن يفعل كذا فنصحته فرجع عن قوله، أثنيته عن رأيه يعني استثنى، ترك هذا الأمر الذي كان قد عزم عليه، إذ صرفته عنه. وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر، يعني خبر بعد خبر، قيل هذا تثنية الخبر. صلى القوم إلا خالدا، صلى القوم خبر، إلا خالدا خبر ثاني من حيث الأخبار ليس قضية النحو، يعني خبر صلى خالدا أو صلى القوم، بعدين تقول إلا خالدا، صلى القوم هذا خبر، إلا خالدا خبر ثاني، يعني أفاد الأول أن القوم جميعا صلوا، بعدين أفادك هناك استثناء، هذا أيضا الاستثناء أنه خبر بعد خبر. ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه، هذا شروط الاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون جائزا في جميع الأحوال، له شروط يصح الاستثناء فيها. أول الشروط قال أن يكون متصلا، أن يكون متصلا بمن؟ بالمستثنى منه، لا يكون منفصل. تقول جاء الطلاب بعدين بعد ساعتين إلا خالدا، إلا خالدا إيش؟ قد انقطع الكلام وقد فصل. ثم الاستثناء أو المستثنى لا يكون مفيدا إلا إذا اتصل بمن؟ بالمستثنى منه، لأن إلا خالدا كلام منفصل، لا فائدة منه إلا إذا اتصل بمن؟ بمن قبله. فلما تقول بعد ساعتين، ثلاث ساعات، بعد يوم، إلا خالدا صار كلاما غير مفيد، والكلام في اللغة هو لفظ مفيد مركب بالوضع، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، لابد أن يكون كلاما مفيدا. فلما تقول بعد أسبوع إلا خالدا، إلا خالدا إيش؟ انقطعت الفائدة. ولذلك من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وهذا محل اتفاق عند الجمهور، فإن تأخر عنه لا يصح. حكي عن ابن عباس، هو قد قال هنا وحكي عن ابن عباس جواز تأخيره، هذه الحكاية غير صحيحة. قال يعني الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله وهذه الحكاية بعيدة عن ابن عباس مع فصاحته وبلاغته، يعني هذه الحكاية غير صحيحة عن ابن عباس. وأبو الحسن القطان يقول صح الاستثناء ما دام في المجلس، صح الاستثناء ما دام في المجلس، يعني متصل، متصل، لابد أن يكون متصلا. أما الحكاية عن ابن عباس هذه ضعيفة، وسيضعفها الشيرازي بعدين، سيقول هذا غير وارد عن ابن عباس. استدلوا بماذا؟ أن ابن عباس يقول إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة، يعني له أن يقول إن شاء الله ولو بعد سنة، هذا يحكى عن ابن عباس وهو غير صحيح. قال واستدل بقوله سبحانه واذكر ربك إذا نسيت، قال أي إذا ذكر استثنى، فإذا قال والله لا أدخل بيت زيد، بعدين بعد شهر قال إن شاء الله، إن شاء الله إيش؟ لا أدخل بيت زيد الذي حلفت قبل شهر، لا يمكن أن يقوله ابن عباس، ابن عباس بليغ فصيح، لكن يحكى عنه وهذا الحكي ضعيف. قال وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، هذه مسألة ثانية الآن، القول الثاني يعني أن الكلام إن كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام صح حتى وإن فصل عنه، يعني يتكلم قال والله لا أدخل بيت زيد لأنه فعل وفعل وفعل وتكلم بعدين قال إن شاء الله، بعد فاصل من الكلام قالوا يجوز، هذا القول الثاني. لماذا؟ قالوا لأن الكلام متصل بمن قبله بالقرينة، ولذلك قال وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، هذا قول لكن ليس هو قول الجمهور وليس هو المعتمد. قال وهو أن يقول جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا، وهذا استثناء عما كنت قلت، يعني يقول جاءني القوم بعدين يسكت لا يتكلم، ثم بعدين يقول إلا زيدا، وهذا استثناء عما كنت قلت، يعني يربط استثناؤه بالحادثة التي قبله، يبين أن هذا الاستثناء إنما هو عن كلام سبق. أيضا هذا ليس هو المعتمد لكن حكي عن بعضهم. أما إذا قال إلا زيدا وسكت أيضا هنا لا يعتبره، يعتبره باطل. قالوا متى يصح؟ إذا قال إلا زيدا هذا استثناء ما قلته سابقا، متى؟ قبل شهر. هذا كلام غير صحيح، كلام غير مقبول هذا. قال فأما المحكي عن ابن عباس، هنا نرد شوف، قال أما المحكي عن ابن عباس فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد. لماذا؟ قال لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام. ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما، فدل على بطلانه. هذا ليس لا يسمى كلام، لأن الكلام مركب مفيد بالوضع، وإلا زيدا كلام غير مفيد. فقال وما حكي عن غيره خطأ، لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه، بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم، ويقرنه بما يدل على أنه خبر. الآن هذا يرد على أصحاب القول الثاني الذي قالوا يجوز إذا قرنه ببيان، يقول هذا لا يصح. ليش؟ قال إذا كان هذا يجوز إذن يجوز فصل المبتدأ عن الخبر، وبعدين يسنده إلى المبتدأ زيد، بعدين بعد شهر يقول قائم، عنيت بزيد الذي قائم، يعني الذي قد قلت قبل كلام، كل هذا كله ربط ما منه. قال ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه، وهذا مما لا يقوله أحد. قد قال الشيرازي هذا لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل. فإذا الشرط لا بد أن يكون الاستثناء متصل بالمستثنى منه، لا بد أن يكون متصل. فإن كان في الكلام قرينة، هم هذا أصحاب القول الثاني، قالوا إن كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام صح، وإن انفصل عنه هذا كلام غير صحيح. لا بد أن يكون متصل في المجلس والكلام واحد. فالعرب لا تعد الاستثناء استثناء إلا إذا كان متصلا بالمستثنى منه. فإذا انفصل عن المستثنى منه فإنها لا تعتبره كلاما. فإن كانت لا تعتبره كلاما فهو ليس بمقبول. إلا زيدا هذا ليس بكلام. قائم إيش؟ ليس بكلام. لابد أن يكون الكلام كما عرفوه لفظ مركب مفيد بالوضع، وهذا ليس لفظ ولا مركب، يعني هذا ليس مركبا مفيد بالوضع، إن كان هو لفظ من حيث اللفظ لكن ليس مركب مفيد بالوضع، لا يفيد. ويجوز أن يتقدم الاستثناء، هذا الآن مسألة ثانية، وهي تقدم الاستثناء على المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا قام القوم، هذا سيأتي هنا بعدين في الخميس إن شاء الله. نقف هنا على هذا أحسن. الآن 40 خلاص يكفي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. كلام متصل فيه عارض لكنه في المجلس. لا، فأبو الحسن القطان قال ما دام أنه في المجلس نعم، لأن النبي قال إلا الإذخر، لما قال له ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، لأن الكلام لا زال في المجلس. ولذلك قلنا لو طال الكلام ولكنه لا زال في نفس الموضوع ثم استثنى لا بأس. وهذا قد نص عليه أبو الحسن القطان، قال يصح الاستثناء ما دام في المجلس، يعني والكلام لا زال. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. خلاص، الذي يريد يتفضل يتفضل، أنا وقفت حتى نلتزم بالوقت لا نريد نزيد.